أحسن الله إليكم، هل يجوز الاقتراض أو الشراء من شخص أمواله حرام؟ يجوز، إلا إذا كان المال الذي عنده تعلم أنه مغصوب من شخص، تعلم عين المال الذي يقرضك منه. أما إذا كان هذا الشخص يشتغل بالبيع والشراء، بيوع مريبة، أو في خداع في أعمال، أو غش فيها، فإن وجدت غيره فأولى بك، وإن لم تجد غيره واقترضت منه فلك نفع هذا القرض وعليه وزر جمعه من غير حلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.